الأحمق ضعيف الفهم، هو الأحمق ضعيف الفهم. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة، فيضبط الأوقات بالموقوت، فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة ومن قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمراء، فكثرت آفاته كما ترى، فصار فيهم حاجبا لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره، فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال، فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طلعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقى عليه زاده، بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبينة في القول والفعل وعقد النية. انكسر البيت. على اتباع المصطفى مبينة في القول والفعل مبنية، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية. هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب بعضه. كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلاني، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس، تم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 28 من شهر شوال سنة 36 و400 وألف في جامع الملك فهد رحمه الله بمدينة حائل.